طيب لا خلنا مسألة مسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا حقيقة فصل في النجاسات. المؤلف ذكرت لكم أنه لم يخصص بابا للنجاسات، وعامة الفقهاء يخصصون بابا للنجاسات، صاحب العمدة ما خصص باب، لكنه نثر مسائله مع باب المياه وجزء منها مع باب الآنية كما سيأتي. طيب، بدأ الكلام على نجاسة الكلب والخنزير، قال تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. نجاسة الكلب، ما المراد بنجاسة الكلب عند الفقهاء إذا قالوا نجاسة الكلب؟ الفقهاء يريدون بنجاسة الكلب جميع أجزاء الكلب وفضلات الكلب، ومن ذلك لعاب الكلب، فيدخل عندهم كل ما يتعلق بالكلب، حتى جسم الكلب، حتى يديه ورجليه ولعابه وبوله وغائطه أو رجيعه، ويدخل فيه لعابه، كل ما يتعلق بالكلب، حتى عرق الكلب. إذا معنى كلام المؤلف أن نجاسات الكلب بأنواعها تغسل سبعا إحداهن بالتراب، حتى إنهم قالوا لو أن الكلب سقط في ماء ثم نفض جسمه فتناثر هذا الماء الذي على جسمه على شيء، وجب غسل ما وصل إليه هذا الماء الذي تناثر من جسمه سبعا إحداهن بالتراب. طيب، أما أصل نجاسة الكلب الثابتة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي في ولوغ الكلب. ما المراد بولوغ الكلب؟ ولوغ الكلب هو أن يدخل الكلب لسانه في شراب ثم يحركه فيه، شرب أو لم يشرب، هذا يسمى إيش؟ ولوغ الكلب. قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. هذا الحديث متفق عليه إلى هذا القدر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء في رواية مسلم إحداهن، عفوا، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وعند النسائي إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب. طيب، إذن في الحديث ذكر الولوغ وذكر أنه يغسل سبعا وذكر أولاهن أو إحداهن إيش؟ بالتراب. فعلى المذهب يجب غسل كل ما يتعلق بالكلب سبع مرات، إحداهن بالتراب. طيب، إحداهن أيهم أولى، الأولى أو الأخيرة؟ قولان للعلماء، الذين قالوا أولاهن استدلوا بالرواية اللي في مسلم أولاهن بالتراب، والذين قالوا آخرهن استدلوا بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال وعثروه الثامنة بالتراب، وقال آخر من أهل العلم الأمر واسع، وهذا هو الصحيح بلا شك أن الأمر واسع، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تكون الأولى لرواية مسلم، لرواية مسلم أولاهن بالتراب، وأوجبه ابن حزم رحمه الله وليس بصواب. طيب، هذا هو طيب الـ في رواية لمسلم قال فليرقه، فليرقه، وهذه الرواية تفيد ماذا؟ أن الماء تنجس وأنه تجب إيش؟ إراقته، وهذا صحيح، وهذا صحيح. طيب بقي عندنا، هل في قول آخر في المسألة؟ طبعا المسألة فيها أقوال عديدة، لكن من أقوى ما قيل في هذه المسألة من حيث الدليل أن نجاسة الكلب التي يجب غسلها سبعا إحداهن أو أولاهن بالتراب هي نجاسة ولوغ الكلب فقط، هي نجاسة إيش؟ الولوغ. لماذا نقول هذا؟ لأن الحديث نص على إيش؟ على الولوغ، بل جاءت الروايات كلها تفيد هذا المعنى. رواية في الصحيحين إذا شرب، ورواية إذا ولغ، ورواية مسلم فليرقه، فليرقه، وهذا يدل على أن القضية كلها حول إيش؟ شيء شراب، ليس ثوبا ولا أرضا ولا يدا ولا شيئا آخر. وهذا القول هو قول في مذهب المالكية وقول في مذهب الحنابلة ذكره صاحب الإنصاف، وميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وإن لم يصرح به. وهذا القول أقوى من حيث الدليل، بمعنى أنه لو أن الكلب لحس ثوبك، لا يقال ولغ على ثوبك، لحس أو لعق، هل يجب أن تغسله سبعا إحداهن بالتراب؟ على المذهب نعم، لكن قالوا إذا كان الشيء المصاب بهذه النجاسة يتضرر، شيء ثوب رقيق مثلا، قالوا يكفي ما يسمى تراب، يعني مجرد شيء من التراب يسير. وفي قول أنه يسقط التتريب ويجب التسبيع فقط حتى لا يتضرر الثوب أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا مختص، يعني التسبيع والتتريب مختص بإيش؟ بالولوغ، لأن كل الروايات تفيد الولوغ. وما كان ربك نسيا، لو كانت القضية أعم لقال النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة الكلب تغسل سبعا إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، لكن نص على الشرب وعلى الولوغ وذكر الإراقة. زين، وكل هذا يدل على، بل يدل على أنه متعلقة بالشراب، بل أيضا لفظة الإناء تدل على ذلك. فهذه أربعة ألفاظ في الحديث كلها تدل على أن القضية متعلقة إيش؟ بالشراب. والطب الحديث الآن والعلم التجريبي الحديث يؤيد هذا المعنى، فإن لعاب الكلب بمخالطة الشراب السائل يتولد عنه نوع من البكتيريا الضارة، بخلاف إذا مس بلسانه فقط. وهذا يفسر لنا ما أشكل على كثير من الفقهاء قديما، حيث أشكل عليهم صيد الكلب، فغلى بعض الفقهاء وقال يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وهذا ما له أصل، وقال بعضهم يغسل سبعا بدون تراب وهذا أيضا ما له أصل، والصواب أنه لا يغسل مطلقا. فهذا يفسر لنا أن عضة الكلب فقط بدون وجود شراب يثير هذا اللعاب أنها لا تؤثر كثيرا، والله أعلم. إذن خلاصة الكلام حتى لا نطيل هذه مسألة، أن الكلب إذا ولغ في الماء يجب التتريب كما تقدم والتسبيع، وأما إذا لحس أو لعق شيئا آخر بغير شراب كطعام، كطعام ليس شرابا، ليس سائلا، لا لبن ولا ماء ولا غيره، أو لعق ثوبك أو ما، فإنك ينبغي أن تغسلها مرة واحدة، ولو لم تغسلها فأرجو أن لا حرج، لأنه لا دليل على وجوب الغسل أصلا، لا وجوب. وما يدل على عدم وجوب الغسل حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد وما كانوا يرشون من ذلك شيئا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء ثلاثة أنواع من الكلاب، ومعلوم أنها تخالط الناس وهي من الطوافين على الناس والطوافات، ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل كل ما لابس الكلب إلا فقط في صورة الولوغ. ونقف عند هذا. وهذا أيضا مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، على أن ابن حزم له أيضا تفصيلات ليس هذا موضع الكلام عليه. طيب، هذا ما يتعلق بولوغ الكلب. قال الفقهاء: والخنزير. فقاسوا عليه نجاسة الخنزير، ولا دليل عندهم إلا القياس على الكلب، وقالوا لأنه أشد نجاسة من الكلب. وهذا كلام عليل، كونه أشد أو ما هو بأشد هذا يحتاج إلى برهان من كتاب أو من سنة، ولا نعرف لا برهان لا من كتاب ولا من سنة على أنه أشد من الكلب. نعم، قد ذكر الله عز وجل أنه رجس، وهذا لا إشكال فيه، أو لحم خنزير فإنه إيش؟ فإنه رجس، والرجس النجس، لكن لم يقل إنه أنجس من الكلب أو ما هو أنجس من الكلب، فدل على تخصيص نجاسة الكلب، وهذا هو الصحيح من قوله العلماء رحمنا الله وإياهم. طيب، نكتفي في هذه المسألة بهذا القدر. نعم. طيب، ويجزئ في سائر النجاسات. سائر يأتي بمعنى بقية، وهو معنى لغوي صحيح، قد قرره غير واحد من أهل العربية، وإن كان بعضهم ينكر وجود معنى البقية سائر بمعنى بقية الشيء، ويأتي بمعنى جميع، وكون بمعنى جميع معنى صحيح، وإن كان الأشهر في اللغة أن سائر بمعنى بقية، فالمراد هنا بقية النجاسات. قال: يكفي في بقية النجاسات، أو على المعنى الآخر في جميع النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير، يكفي 3 منقيات، يعني أن يغسلها 3 مرات. طيب، من أين لنا هذا؟ قالوا: دلت عليه السنة، والدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من غمس يده في من أراد أن يغمس يده في الإناء، قال: فلا يغمس إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم أين باتت يده، وهو حديث مخرج في الصحيحين. قالوا: فإذا كان هذا في النجاسة المتوهمة، في النجاسة الحقيقية أو لا؟ واستدلوا أيضا بالقياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الغائط، قال كما في حديث سلمان رضي الله عنه: وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، فنص هنا على 3. والقول الثاني أنها 7، وهو ضعيف جدا، وهو بالقياس على نجاسة الكلب، وبحديث لا أصل له عن ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 7، وهذا لا يعرف في كتب الحديث، وإنما يذكره الفقهاء، وهو حديث باطل ليس له أصل. والصواب أنه لا تحديد في غسل النجاسات، بل يغسل الإنسان النجاسة حتى يطهر المحل، ويستثنى من ذلك نوعان من النجاسة: الأول نجاسة ولوغ الكلب للدليل الصحيح الصريح في هذا، والثاني نجاسة الغائط إذا استجمر منها، فلا يكفي أن يستجمر مرة ولا مرتين، بل لا بد من 3 أحجار أو 3 مسحات. 3 أحجار للحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل. ومن الأدلة على هذا، وهي كثيرة طبعا، الأدلة على عدم التحديد كثيرة جدا، منها حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، ولم يحدد عددا. وحديث بول الأعرابي، وحديث بول الصبي، كل هذه ليس فيها عدد. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك تحديد في غسل النجاسات إلا في نجاسة الكلب أو ولوغ الكلب بالتحديد، وإلا في الاستجمار يجب أن يكون ثلاثا. أما إذا استنجى بالماء فلا حد ولا عدد، بل يجب أن يغسل حتى ينقل محل، والله أعلم. نعم. نعم، هذا صحيح. وحتى الحنابلة وكثير من الفقهاء لا يرون العدد فيما يتعلق بالنجاسة إذا كانت على الأرض أو ما يتصل بالأرض مثل البئر أو الحيطان أو ما أشبه ذلك مما يتصل بالأرض من ذاتها أو من جنسها، فيقولون يكفي فيها صبة واحدة أو أكثر حتى تزول عين النجاسة، ويستدلون بحديث بول الأعرابي وهو حديث صحيح متفق على صحته من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء أن يصب على بول الأعرابي. طيب، نقف وقفة يسيرة كما تعودنا، اللي عند السؤال يسأل. أحد عند السؤال فيما تقدم؟ الأسئلة فقط في الدرس. نعم، تفضل يا شيخ. صوت بس. ها؟ ثلاثة كلاب؟ ما فهمت سؤالك، اقرب يا شيخ. ايه؟ أنا استثنينا نوعين. نجاسة ولغ الكلب والاستجمار بالحجارة. هذا ما هو نجاسة، أنت هذا استثقاب. بالنسبة لغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم هذا لا علاقة له بالنجاسة، والصحيح أنه شيء تعبدي وأنه لا يؤثر في صحة في طهارة الماء كما تقدم ذكرناه الأسبوع الماضي. لكنه هل يجب أو يستحب؟ جمهور الفقهاء على أنه مستحب وهو الصحيح، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب، لأنه والصحيح أنه سنة وليس بواجب، وأنه خاص بنوم الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم باتت يده، ولأنه في رواية أحمد وغيره إذا قام من نوم ليل فليغسل يديه ثلاثا، فنص على قيامه من نوم إيش؟ الليل، ولأن نوم الليل يختلف فهو أكثر استغراقا من نوم النهار، هذا هو الغالب، هذا هو إيش؟ الغالب. لكن هذه ليست نجاسة، حتى عند الفقهاء يقولون هي متوهمة محتملة، والصحيح أنه تعبد وأنه نظافة ونزاهة وأنه لا يدل على شيء من النجاسة. تفضل. سبع. نعم، على الأرض يستثنونها، لا يدخلونها في الثلاث ولا في السبع، كلهم حتى الحنابلة جميعا يقولون النجاسة التي على الأرض المشهور في المذهب وهو عند عامة الأصحاب أنه لا عدد لها لحديث بول الأعرابي. لحديث بول الأعرابي باقي واحد. تفضل يا شيخ. ايش؟ اي يعني هل يستحب او يجب غسل النجاسة غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم اذا كنت كما هو غالب الناس اليوم سأتوضأ من البزبوز او من الصنبور او من الحنفية؟ فيه احتمالان لاهل العلم، فيه احتمالان. فمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا تغمس اليد في الإناء حتى لا تؤثر فيه وأخذ بظاهر النص، قال إذا توضيت من غير الإناء فلا يحتاج. ومن قال إنما قال قبل أن يغمسها، أراد المبادرة، أراد إيش؟ المبادرة قبل الابتداء فقال تغسلها. والأول أولى أن هذا متعلق بالغمس، أنه متعلق بالغمس. لكن لو غسلتها ابتداء فهو حسن وهو أصلا مستحب، مستحب إذا أردت أن تتوضأ مطلقا، استيقظت من النوم أو لا، يستحب بل يسن أن تغسلها 3 مرات سواء قمت من النوم أو لا. نعم والله أعلم. طيب نواصل. نعم، يجزئ في بول الغلام يعني الذكر، معنى الغلام هنا الولد الذكر، وبخلافه الجارية وهي الأنثى. النضح، قال الذي لم يأكل الطعام، يعني الصغير الذي لم يأكل الطعام اشتهاء بحيث أنه يطلبه بنفسه ويكون اعتماده على شرب الحليب، سواء كان حليب من ثدي أمه أو كان حليبا صناعيا، فهذا الطفل الصغير الذكر يكفي فيه النضح. والنضح يطلق ويراد به الرش الذي يغمر محل النجاسة، ويسمى الصب أحيانا، وقد جاء هذا في الأحاديث، ذكر الصب وذكر النضح وذكر الرش والمعنى واحد، والمقصود أنه يغسل غسلا خفيفا، ما يحتاج أنك تكثر الماء ولا أن تعصره ولا أن تفركه ولا أن تدقه، يكفي أن تصب الماء صب. ولذلك جاء في الحديث في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فأتي بماء فصبه عليه، وفي رواية فأتبعه إياه، وكل الأحاديث هذه يفسر بعضها بعضا. فليس المراد كما يتوهم بعض الإخوة الرش الخفيف، ليس المراد الرش إيش الخفيف، فإن الرش والنضح هنا والصب في اصطلاح الفقهاء هو أن يغمر بالماء، لكن لا يحتاج، لا يلزم أن ينقط عنه الماء على الصحيح، ولا يلزم أن يعصره عصرا أو يدلكه دلكا أو يفركه فركا، يكفي أن يأتي مثلا بمثل هذه القارورة ويصب عليه وكفى، أو يأخذ ماء ويصب عليه ويرش عليه رش حتى يغمر المكان، لكن ما يأخذ ماء خفيف فيرش رش، ليس هذا هو المراد. وهكذا نبه العلماء على هذا، لكن اختلفوا هل ينبغي أن ينقط أو لا يحتاج، والصحيح أنه لا يحتاج، لا يحتاج، لا يحتاج. وهذا هو الذي يختص به بول الغلام. لم يذكر المؤلف هنا المذي، وسيأتي حكم المذي قريبا، لكن نذكره هنا لأنه يشترك على الصحيح مع بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وذلك لا يذكره أكثر أصحابنا كاستثناء، والصحيح أنه مستثنى أيضا كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، فأمر إيش بالنضح، وفي رواية في الصحيح واغسل فرجك، جاء برواية النضح وجاء برواية الغسل، والمعنى واحد، والمعنى واحد. وفي حديث سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أيضا أن ينضح فرجه، أمره أن ينضح فرجه، فدل على أن المذي نجاسته أيضا مخففة فيكفي فيه النضح، والنضح كما تقدم. نعم. المذي بالتخفيف، المني بالتشديد، والمذي بالتخفيف. نعم. طيب. طيب لا خلاص، قال ويعفى عن يسيره، يعني يسير ايش المذي، وكذلك يسير الدم، وما تولد عن الدم وهو القيح والصديد اللي هو ماء الجروح، ماء الجروح يسمى قيح يسمى صديد يسمى مدة، ويفرق بينهما بفروق يسيرة، لكنها كلها ما يخلفه الجرح من مياه تختلط بالدم وقد تكون بيضاء، فهذه الأشياء يقول يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسير المذي، ويعفى عن يسير الدم، ويعفى عن يسير القيح والصديد ونحوهما كالمدة. وهذا القول صحيح، هذا القول صحيح، لكن بالنسبة للقيح والصديد الصحيح أنها ليست بنجسة، وهذا اختار الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، لأنه لا يوجد دليل على نجاستها، وهي تطهر بالاستحالة، والصحيح أن الاستحالة تطهر، فما دام تغيرت لم تعد دما فهي طاهرة، لأنها ليست دم، ليست إيش؟ دما، ليست دما. وأما العفو عن المذي، عن يسير المذي وعن يسير الدم، فهذا يؤخذ من عدة أمور. أولها أن الله عز وجل إنما نص على الدم المسفوح، قال أو دما مسفوحا، والدم اليسير لا يعتبر في حكم إيش؟ الدم المسفوح. وأيضا وجدت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كأبي عمر أنه مثلا عصر بثرة أو دملة أو ما أشبه هذا ولم يغسل يده منها، وصلى ولم يغسل يده منها. وجاء هذا عن جماعة من السلف أيضا كسعيد بن المسيب رحمه الله أنه أدخل يده في أنفه فخرج وفيه خرجت وفيه أثر الدم ولم يغسل يده منها. استدلوا أيضا بعموم النصوص الشرعية في رفع إيش؟ الحرج. قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين إيش؟ من حرج. ومن قواعد الشريعة الكبرى رفع الحرج، ومن قواعد الشريعة الكبرى المشقة تجلب إيش؟ التيسير. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكره ابن خزيمة في صحيحه بإسناده عن المزني، قال حدثني المزني أن الشافعي سئل عن الذبابة تحط على القدر ثم تحط على الثوب أو البدن فهل يتنجس؟ قال الشافعي رحمه الله إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر إيش؟ اتسع. وهذه من القواعد الكبرى المشهورة، وهي نص الشافعي رحمه الله وله هذه الحكاية، وبعضهم يذكرها بدون الحكاية، لكن معروف أن هذا كلام الشافعي رحمه الله، قال إذا ضاق الأمر اتسع، وهي رواية صحيحة ذكرها ابن خزيمة في صحيحه بالإسناد الصحيح. واستدلوا بأشياء أخرى وآثار عن الصحابة وأحاديث، مثل حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقصع، قالت كان الدم يصيب دم الحيض يصيب الحدانة فتقصعه بظفرها، فهذا يدل على التخفيف في هذا. وفي رواية أنها كانت تقصعه بريقها ثم تحته بظفرها، كل هذا يدل على التسهيل، وهذا في الجملة صحيح، لكن أصحابنا الحنابلة خصوه بهذين النوعين فقط، إيش؟ يسير المذي، وهذا عند ابن قدامة، وإلا المشهور لا يدخلون، إنما فقط يسير الدم عندهم، يسير الدم وما خرج من الدم على القول بنجاسته، وهو القيح والصديد أو ما تفرع عنه. وذكر بعض أصحابنا أيضا أنه يعفى عن أثر الاستجمار في محله، وهذا أيضا صحيح، أثره في محله. والصحيح على القول الآخر أنه يطهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام وغيره، ولعله يأتي في أحكام قضاء الحاجة إن تيسر، وإلا يرجع إليه في المطولات، لكن الصحيح أنه يطهر المحل، لا أنه يبقى بعده أثر معفو عنه. يعني إذا تمسحت بالحجارة أو بالمناديل حتى نظف المكان، فهل يبقى المكان طاهرا أو يبقى عليه نجاسة معفو عنها؟ قولان للفقهاء، ويرتبون عليها مسائل ليس هذا موضعها، لكن نشير إلى صورة واحدة منها، وهي قالوا لو جلس في طست فيه ماء قليل أو في سطل فيه ماء قليل، فعند الحنابلة الذين يقولون بالعفو في محلها فقط قالوا ينجس السطل أو الطست لأنه انتقلت من محلها إلى شيء آخر فتنجس. وعلى القول الثاني هي طاهرة، ولا شك أنه الصحيح سواء بنيناها على أنها طاهرة في محلها أو بنيناها على القول الآخر أن الماء لا ينجس إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا بالتغير، وهنا لا يتغير، وهنا لا يتغير، وهو الراجح كما ذكرنا في الدرس الماضي. طيب نعم. طيب حد اليسير عندهم اختلفوا فيه في أقوال كثيرة، لكن من أقوى الأقوال قولان. القول الأول أنه ما يفحش في كل نفس أحد بحسبه، والقول الثاني أنه ما يفحش عند أوساط الناس. ليش؟ لأن القول الأول الناس يختلفون، في واحد فيه غفلة فلو يجي عنده جربة دم قال هذه سهلة ما هي بشيء، وفي واحد قلبه جامد لا يبالي بهذه الأشياء، فلو يجي عنده هذا كثرة من النجاسة شبرين وثلاثة وأربعة قال ما عليكم هذا سهل، قلب فضيخ مثل ما يقول العوام عندنا، وفي واحد هوال لو يجي قدر الأنملة قدر رأس الدبوس ها تهول وش ذا وراح يشتكي عند أبوه ولا عند أمه، فما له ضابط يعني. ولذلك الصحيح الصحيح واختيار ابن عقيل من أصحابنا الحنابلة واختيار كثير من المحققين كالشيخ ابن عثيمين وابن سعدي وجماعة أن العبرة بما يفحش عرفا عند أوساط الناس، بما يفحش. فإذا كان مثلا عندك شيء من النجاسة من الدم يعني بقدر مثلا كفك هكذا على على على ثوبك هذا فاحش الحقيقة في قول أوساط الناس، لكن إذا كان بقدر شيء يسير كيعني رأس الأصبع مثلا أو أقل منه هذا لا يفحش عند أوساط الناس فيعفى عنه، فيعفى عنه ولو كان سائلا، ولو كان سائلا، والله أعلم. نعم. ما نطيل في هذه المسائل لوضوحها. قال بول الآدمي طاهر، هذا هو الصحيح من قولي العلماء، وفي خلاف معروف حتى داخل المذهب، لكن الصحيح أنه طاهر لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت، أنا قلت بول الآدمي، انتبهوا أحيانا يسبق اللسان، وبخاصة يعني اعذروني أنا كما قلت لكم في الدرس الماضي ليس من طبعي الاستعجال، لكن أنا في هذا الدرس أستعجل يعني قليلا إن شاء الله لكي نستطيع أن نمشي يعني، لأن الدرس بطبعه سنختصر فيه. نعم. المني، الكلام على المني، فالمني طاهر بلا شك، لأنه ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كانت تحكه يابسا أو تحته يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية كان يصلي وأنا أرى أثر المني، وفي لفظ أثر الماء فيه، المقصود أنه يسهل فيه، والأصل في ذلك أن الأشياء طاهرة حتى يأتي دليل على إيش؟ على نجاستها، على نجاستها. ومن لطائف ما يذكر أظنه عن ابن عقيل من أصحابنا، وأظنه ذكره ابن القيم في البدائع، أنه تناظر ابن عقيل مع آخر أو غير ابن عقيل مع آخر، فكان ابن عقيل يقول أو غيره يقول المني طاهر، وهذا الآخر وأظنه يريد بعض الشافعية يقول إنه نجس، فجاء لهما رجل فقال فيما تتناظران؟ قال أنا لازلت أقنعه بأن أصله طاهر وهو يقول أصلي نجس، فسكتا. يقول هو ينجس عمره، خاصة من يقول الذين لا يقولون بالاستحالة لا يقولون بالتطهير، فإذا كان المني نجسا ثم استحال آدميا لا يمكن أن يكون الآدمي إيش؟ طاهرا، ولذلك لا بد أن نقول بالتطهير بالاستحالة. زين، على قول من يقول بنجاسة المني، لكن الصحيح بلا شك أنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد دليل على نجاسة المني، ولأنه مما يبتلى به الناس في ملابسهم الإنسان يحتلم، خاصة الشباب يحتلمون بعضهم كل يومين ثلاثة يحتلم، والرجل مع زوجته أيضا قد يأتي على ملابسه وعلى فراشه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتطهير، فكل هذه أدلة على أنه إيش؟ على أنه طاهر، والله أعلم. نعم، إذا نسينا شيء ما شرحناه لكم. نعم، وبول ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح أيضا من قولي العلماء، ودل عليه حديثان صحيحان. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين: اذهبوا فاشربوا من أبوالي وألباني إبل الصدقة، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وهذا يدل على طهارتها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم فيها أبوالها وفيها أرواثها، فالصحيح من قولي أهل العلم أنها طاهرة. واستدل له ابن تيمية رحمه الله في المجلد 21 بقرابة 10 أدلة، من شاء فليراجعها هناك، والله أعلم. نعم، طيب نفتح مجال للأسئلة، 3 أسئلة فقط، تفضل يا أخ سعيد. إيش؟ بالنسبة ليسير النجاسات لم ننبه يعني إلى الأقوال التي هي خارج المذهب. المسألة فيها 3 أقوال في يسير النجاسات، فمذهب الحنفية أنه يعفى عن يسير النجاسات كلها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح إن شاء الله، لكن يعني لا يتوسع في هذا، لا يتوسع في هذا. والأدلة هي الأدلة التي ذكرناها عموما، الأدلة التي ذكرناها سابقا، وهي أدلة رفع الحرج. والقول الثاني أنه لا يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، وهو مذهب الشافعية ومذهب المالكية أيضا. مذهب الشافعية أكيد، والمالكية هو الذي في ظني الآن، إلا أنهم يسهلون فيما لا يدركه الطرف، وهي الأشياء اليسيرة جدا، مثل ما يقولون مثل رأس الدبوس أو رأس الإبرة، هذا حتى الشافعية يسهلون فيها، ويكاد يكون هذا إجماع، وإن كان بعض أصحابنا لا يسهل فيها وقد نص على صاحب المغني وغيره، لكن الصحيح أنه يسهل فيها بلا ريب. وذهب الآخر من العلماء إلى التفصيل، وهو المذهب، وهو أنه يسير المذي، يسير الدم وما تفرع منه، ما يبقى من أثر الاستجمار، وهو مذهب الحنابل على خلاف في بعض الصور، والله أعلم. السؤال الثاني تفضل يا شيخ. بالنسبة لنضح الثوب من المذي، هذا جاء في حديث سهل بن حنيف الأنصاري، وقد ذكرته قبل قليل، وهو عند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد صحيح. فنضح الفرج جاء في حديث علي في الصحيحين، ونضح الثوب جاء في حديث سهل بن حنيف، والله أعلم. نعم، تفضل. كتاب جيد للدكتور علي بن سالم الثقفي. نعم، طيب، لا يجوز، يقول لماذا ذكر الآنية بعد المياه؟ قال العلماء: لأن الماء سائل، فمن المناسب أن يذكر إيش؟ ما يحويه، وهو الإناء، ويذكر أحكامه. طيب، هذه المناسبة بين البابين. قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيره. هذا كلام صحيح، وهو مذهب بالنسبة للطهارة وغير الطهارة، هذا هو مذهب كثير من العلماء. لكن بالنسبة للأكل والشرب هذا شبه إجماع، الأكل والشرب شبه إجماع، وإنما خالف داود الظاهري في الأكل، وخالف معاوية بن قرة أيضا في شيء من هذا، لكن عامة العلماء على تحريم الأكل والشرب للأحاديث الثابتة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا جهنم. هذا حديث متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وجاء في رواية مسلم الذي يأكل أو يشرب، هذا عند مسلم، الذي في الصحيح ما في ذكر الآكل. وجاء في رواية مسلم ذكر الذهب أيضا، وهذه ليست في البخاري، إنما الذي في الصحيحين ذكر الشرب وذكر إيش الفضة. وعند مسلم الزيادتان في بعض رواياته. وجاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فذكر الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. المقصود أنه الأكل والشرب هذا في قول عامة أهل العلم، لكن بالنسبة لغير الأكل والشرب، يعني لو الإنسان جعل إناء يضع فيه النظارة مثلا من الذهب أو الفضة، أو يضع فيه فلوسة، أو يضع فيه حاجيات، هل يحرم؟ جمهور الفقهاء أيضا يرون التحريم، ويسمى هذا مسألة استعمال أواني الذهب والفضة، وهذا هو الصحيح. وإنما نص على الأكل والشرب لأنه أكثر الاستعمال، فغيره من باب إيش أولى، كما قال الله عز وجل في أكل مال اليتيم في سورة النساء، يقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إيش ظلما. فلو أخذها من غير أن يأكلها هل يجوز؟ لا يجوز، ولكن نص على الأكل لأنه إنما يأخذها لكي إيش يأكلها، لأن غالب من يسرقون أموال اليتامى إنما أرادوا أكلها. لكن لو أخذها فخبأها في مكان هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لكنه ذكر ونص على هذا لأنه هو غالب الاستعمال، لا أنه قيد، إنما هو خرج مخرج الغالب، فيكون من باب الوصف الكاشف لا أنه من باب التقييد، والله أعلم. طيب، لكن هل تصح الطهارة في أواني الذهب والفضة؟ هي حرام، هي حرام، حرام أنك تجعل إناء تتوضأ منه أو تتوضأ إليه أو تتوضأ أو تغتسل فيه، كل هذا حرام. لكن هل تصح الطهارة منه؟ نعم تصح، في قول أكثر العلماء حتى الحنابلة يصححون الوضوء من هذه الأواني أو الاغتسال فيها مع الإثم. طيب، ما الفرق بينها وبين الماء المغصوب أو الصلاة في الأرض المغصوبة؟ انتبه، هم يفرقون بين الإناء المحرم حتى لو كان مغصوبا أو مسروقا أو ذهبا أو فضة، وبين الماء المغصوب أو الأرض المغصوبة. والفرق بينهما من جهتين: الجهة الأولى أن الوضوء بالماء المحرم هو استعمال للمحرم في ذات العبادة، بخلاف استعمال الأواني فهي خارج إيش العبادة، خارج العبادة. الفرق الثاني أن الوضوء بالماء المغصوب هو استعمال لشيء هو عائد إلى شرط من شروط إيش العبادة، شرط من شروط الوضوء، شرط من شروط الصلاة، زين، بخلاف الوضوء في الأواني المحرمة، فالإناء في ذاته ليس شرطا، إنما الشرط ما هو؟ الماء. إذن هو الفرق الأول أنه خارج عن ذات العبادة، لأنه أنا أرفع الماء ثم أغسل به، فأنا أخذته، لا تعلق للإناء بالعبادة، هو خارج مطلقا خارج، ثم هو ليس شرطا فيها، ليس شرطا فيها. لكن الصحيح عموما الصحة في جميع هذه الأشياء مع الإثم، الصحيح الصحة فيها مع الإثم، حتى بالماء المغصوب وفي الأرض المغصوبة كما قد يأتي في محله، لكنه يأثم والله. لكن الكلام على التفريق الأصحاب بين هذه وتلك. طيب، نعم ماشي، ذكرنا هذا. نعم، كم؟ نعم، الآن بدأ يتكلم عن شيء مستثنى، فيجوز استعمال الفضة فيه دون الذهب. قال: وهو الضبة اليسيرة. الضبة ما هي الضبة؟ الضبة حديدة، حديدة عريضة، حديدة مثل هذه مثلا، حديدة زين، ترقع بها الأواني إذا انكسرت أو انشلخت أو صار فيها فتحة يسيرة، يجيبون الحديدة هذه. فيجوز أن تكون من الفضة، هي أصلها حديد أو نحاس أو صفر، لكن يقال يجوز أن تكون من الفضة، يجوز أن تكون إيش؟ من الفضة. وش الدليل على هذا الاستثناء؟ قالوا حديث أنس في صحيح البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ضببه إيش؟ بفضة، ضببه بشيء من الفضة. قالوا وتستخدم الفضة بثلاثة شروط، وبعضهم يذكر أربعة شروط، يعني بعضهم يدخل شرط في شرط، وبعضهم يذكر الماهية وبعضهم يذكر الماهية، لكن عموما أولها أن تكون الشروط أو الضوابط أن تكون ضبة، أن تكون ضبة. والضبة عرفنا أنها حديدة ترقع بها الأواني أو ترقع بها الأبواب أو ما أشبه ذلك، أن تكون ضبة، فلا يجوز أن تكون غير ضبة، يعني ما يجوز أن تضع شيء للزينة، لا، لا بد أن تكون ضبة. اثنين، أن تكون هذه الضبة من الفضة يعني لا من الذهب. ثلاثة، أن تكون يسيرة يعني لا كثيرة. أربعة، أن تكون لحاجة، وهذه الحاجة يعني أن لا تكون لمجرد الزينة، وليس المراد أن لا يجد غيرها، وهذه الحاجة مخصوصة هنا، يعني أن يتعلق بها غرض، قالوا بمعنى أن لا تكون للزينة. فهذه أربعة ضوابط لاستخدام الضبة من الفضة دون غيرها. نقف أيضا قدرا يسيرا لاستماع الأسئلة، اللي عنده سؤال يتفضل. لا، على الشرط أنت نؤخرك إلى الأخير لأنك سألت قبل قليل. تفضل يا بن مانع، ترى قد نغلط لأن احنا قلنا عشان نفتح مجال بس للأسئلة، اللي سأل مرة لا نكرر أنه يسأل، ولكن نفتح مجال أنك تسأل في الأخير ما شئت. تفضل. نعم، كيف أوراق ذهب؟ جميل جميل. يقول ابن مانع الله يحفظه عبد الرحمن، يقول لو وضع مثلا منديل فيه شيء من الذهب، مطلب ذهب، أو إناء خفيف فيه شيء من الذهب وضع عليه ملح أو وضع فيه سكر، هل يجوز أن نأكل منه؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز، سواء كان ذهبا خالصا أو كان مطليا بالذهب أو كان ملونا بالذهب أو مطعما أو مكفتا أو مزر، أي شيء من الذهب لا يجوز استعماله، لعموم الأدلة الشرعية في هذا ولما فيه من السرف والخيلاء والعجب وكسر قلوب الفقراء، كل هذا لا يجوز. لكن ننبه تنبيه، تنبيه، لو كان هذا الذهب لون، لون يعني ما هو ذهب حقيقي، يسمونه اللون الذهبي، يعني مصبوغ بلون ذهبي، يعني ما هو ذهب، له عيار 12 ولا 11 ولا حتى 10 ولا 17 ولا 18 ولا 21، لكنه مثل البخاخات هذه صبغوه بوية، بوية ذهبية، يعني تسمى ذهبية لأن لونها لون الذهب، هذا جائز باتفاق العلماء ولا يحرم، لأن هذا ليس ذهبا، هذا ليس ذهبا. ها، مو بهذا سؤالك؟ ايه، أكل الذهب لا، ما يجوز أكل الذهب، أكل الذهب لا يجوز أيضا، أكل الذهب لا يجوز. نعم، كم سؤال الحين؟ واحد، واحد بس. تفضل، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة يسأل الأخ عن آنية مرصعة بالجواهر، هل اختلف فيها العلماء؟ اختلفوا في الإناء إذا كان ثمينا، والجمهور على أنه يجوز استعمال الإناء إذا كان ثمينا، كان يكون مرصعا بجوهر أو غيره، أو زمرد أو غيره، كل هذا وهو مذهب أصحابنا ومذهب الجمهور، خلافا لبعض الشافعية. وعند الشافعية قولان في الإناء، في الإناء الغالي أو الثمين، والصحيح أنه جائز، لكن إذا وصل إلى حد الإسراف فيحرم لأجل الإسراف، لا لأجل أنه إناء غالي. والإسراف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا كان الإنسان ملياردير فكان يضع إناء بعشرة آلاف، هذا يعتبر بالنسبة له إسراف ولا ما هو بإسراف؟ ما هو بإسراف، لأن ثوبه بعشرين ألف وشماغه بألفين، هذا ينفق من سعته. ما نقول للشخص الغني أنفق إنفاق الناس الفقراء، رب العالمين أعطاك، توسع في النفقة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته إيش؟ على عبده. حالك توسع، لكنك لا تصل إلى حد الإسراف من جنسك أنت. ولذلك له أن يشتري سيارة بمليون، ما حد يقول إسراف، لكن الشخص الفقير يروح يتسلف ويشتري سيارة ولا يقساط بمليون، يقول له ما يجوز لك، لأن هذا إسراف بالنسبة لك، وهذا تضيع للأموال بالنسبة لك، وركوب للديون بالنسبة لك، أن تشتري على قدك. قال الله تعالى: لينفق إيش؟ ذو سعة من سعتي. وهذه عامة، وإن كان أصلها في الزوجين، لكن لفظ الآية عامة، والله أعلم. نعم، باقي واحد، تفضل يا أبا فجر. ودنا بس اللي يسأل يرفع صوته، ترى احنا تسبرنا وشيبنا، يمكن السمع بدأ يضعف. ايه، رشاش البول إذا كان يسيرا مثل الذي لا تراه الطرف، أما إذا كان رشاش كثير لا، ما يعفى عنه. لا، وش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول؟ هذا في رشاش البول. وقال عليه الصلاة والسلام: كان لا يتنزه من بوله، كما في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه. لكن لو كان شيء يسير، أنت تعرف أن جاك رشاش بس ما تدري وينه، شيء قليل جدا، هذا يعفى عنه. ولذلك اليسير في كل شيء بحسبه، يعني أيضا هذه قاعدة مهمة، ليس اليسير دائما في كل شيء واحد، إنما اليسير في كل شيء كما الكثير في كل شيء إيش؟ بحسبه. فيسير البول ليس كيسير الدم، ليس كيسير الغائط، وهكذا. نعم، هل يشترط إيش؟ نعم، هو اليسير هذا لا بد فيه من مشقة. هو لماذا عفي عنه؟ لأنه شاق، بس ما نطلب مشقة إضافية أو مشقة زائدة، والله أعلم. نعم، واصل الشيخ. نعم، واضح جدا، الأواني الطاهرة يعني ولو كانت غالية فيجوز استعمالها، في قول عامة أهل العلم. نعم نعم، طبعا بعض العلماء يستثني استثناء لا يكاد يكون له وجود الآن، وهو الأواني لو صنعت من عظم الآدمي أو من جمجمة الآدمي، لا شك أن هذا لا يجوز لإكرام بني آدم، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. هذا يذكره الفقهاء وإن كان وجوده نادر يعني. نعم، نعم، استعمال أواني أهل الكتاب واتخاذها جائز ما لم تعلم نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يأكلون من طعام المشركين، وكانوا إذا غزوا وأخذوا من أوانيهم استعملوها، ولم يكن بالضرورة أن يغسلوها، لكن توجد حالة واحدة يجب التنبه لها، وهي التي وردت في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بأرض فيها قوم من أهل الكتاب، فهل يجوز أن نستعمل آنيتهم؟ قال ارحضوها بالماء ثم اشربوا فيها. قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، أو في لفظ فارحضوها بالماء ثم كلوا فيها. وهذا إذا كانوا يستعملون فيها الخمر أو يشربون فيها الخمر أو النجاسات أو يأكلون فيها لحم الخنزير. ولذلك في رواية أحمد وأبي داود في حديث أبي ثعلبة وأصله في الصحيحين قالوا إنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، وهذا يدلك على أن هذا هو المراد. وإلا فالأدلة كثيرة على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتنزهون من أواني المشركين ولا من ألبستهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استقوا من مزادة امرأة مشركة، والمزادة صغيرة يعني قربة، وما النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرج منها. ومعلوم أن أواني المشركين من من من من من من من من, من حيواناتهم، وحيواناتهم ميتة لأنها لا تذكى الزكاة الشرعية، لكن قد تكون طبعا مدبوغة وقد لا تكون، الله أعلم. ليس في الحديث أنها مدبوغة، والدباغ يطهرها سواء كان الذي دبغها مسلم أو كافر كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قبل أمكن. نعم. نعم، صوف الميتة وشعرها طاهر، هذا هو الصحيح وقول أكثر العلماء، ومما يدل عليه قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا إيش ومتاعا إلى حين، فمن علينا بها بدون تفصيل بين ميتتها ومذكاتها، واضح، فدل على عمومها. والخطاب أيضا لمن يا إخوة؟ الخطاب في أصله لمن؟ للكفار، لأن الله يذكر منته عليهم، ولا يمكن أن يمتن الله عز وجل إيش بالنجاسات، لا بد أن تكون طاهرة. نعم ماشي. طيب، جلد الميتة إذا ماتت الحيوانات سواء كانت مذكات ولا غير مذكات، مأكولة ولا غير مأكولة، إذا ماتت تنجس جلدها. لكن إذا كان حيوان مأكول فذكي ذبح الزكاة الشرعية فجلده إيش طاهر باتفاق العلماء. لكن الكلام إذا مات حتف أنفه أو ذبح بغير الطريقة الشرعية بالوقد مثلا أو ذبح بالوخز أو بأي طريقة، هذه تكون نجسة. لكن اختلف العلماء هل تطهر بالزكاة أو لا تطهر. فأما الحيوان المأكول فأكثر العلماء على أنه يطهر بالزكاة، ونقله البغوي في شرح السنة عن أكثر العلماء، بل قال عامة العلماء إلا ما حكي عن أحمد، فأحمد ورواية عن مالك، وإلا المشهور حتى عن مالك أنه يطهر، هو الذي قال لا يطهر بالدباغ، استدلالا بحديث عبد الله بن عكيم رحمه الله: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موتي بشهر، في رواية بشهرين، ألا ننتفع من الميتة بجلد ولا عصب. وهذا الحديث مختلف في معناه ومختلف في صحته، وكما قال الخطاب رحمه الله في إعلام السنن قال أكثر العلماء على إعلاله وتضعيفه. والصحيح أن الحديث فيه ضعف، وضعفه من عدة وجوه ليس هذا موضع الكلام عنها، ولكن أشهرها الاضطراب في إسناده والانقطاع، فالحديث مرسل لأن ابن عكيم ليس صحابي، والكتاب لم يطلع عليه بنفسه حتى يقال هو اطلع عليه وهو ثقة، بل حكاه عن أشياخ من قومه مجاهيل، وقد كان صغيرا لما أتي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية عند أحمد قال وكنت غلاما صغيرا، والغلام الصغير لا يطلع على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلع عليه الأشياخ، فلذلك الحديث منقطع. وفي متنه أيضا نكارة، لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة في الطهارة في التطهير بالدباغ، ولذلك تركه أحمد بعد رحمه كما نقله الإمام الترمذي عنه في السنن. فالصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ، لكن هل يطهر كل جلد أو فقط جلد الحيوان المأكول؟ الصحيح أن كل جلد طاهر فإنه يطهر بالدباغ، لكن يستثنى ما لا يمكن تطهيره وهو الكلب والخنزير، فالكلب والخنزير لا يطهر، لا يطهر في قول أكثر العلماء، وذهب بعضهم للتطهير، لكن الحقيقة الأقرب أن الكلب والخنزير لا يطهر لا بدباغ ولا غيره. الكلب أيضا يؤيد عدم طهارته أنه من السباع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السباع، عن جلود السباع. والخنزير قال بعض العلماء لا يطهر بالدباغ أصلا، لأن جلده رقيق فلا يطهر ولا ينظف بالدباغ. وقال آخرون من أهل العلم الخنزير نجاسته عينية، ولذلك قال بعض المعاصرين يمتلئ جلده ولحمه بمادة البولينا، البولينا التي هي أصل البول، ولذلك رائحته دائما رائحة البول، ولذلك لا ينظف بالدباغ. هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بطهارة الجلود، لكن لا يجوز استعمال جلود السباع لثبوت النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وروي من طرق متعددة بذكر جلود النمار أو جلود النمور أو مياثر النمار أو النمور أو غيرها من الروايات، والله أعلم. نعم، العظم اختلفوا فيه، وذهب الجمهور على تنجيس العظام، وذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العظام طاهرة لأنها لا تحلها الحياة، بمعنى أنه لا يجري فيها الدم، ولعل هذا القول أقرب، ولعل هذا القول أقرب، وكما قلت اختاره شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله، ويؤيده أنه لا يوجد نص عام يقول أن الميتة كلها نجسة، ما في، إنما جاء النص العام بتحريم الميتة. أما أن يوجد نص عام بنجاسة الميتة هذا قول عامة العلماء لأدلة مختلفة ومتنوعة، لكن لا يوجد نص يقول كل الميتة نجسة هكذا، إنما جاء النص أنها كلها حرام، والله أعلم. فلذلك يستثنى منها ما لا تحله الحياة، يعني ما لا يحله الدم، لأن أصل التنجيس هو إيش؟ الدم، ولذلك إذا ذكيت فخرج الدم صارت إيش؟ صارت طاهر، فالدم في الحقيقة هو سبب التنجيس، والله أعلم. نعم، نعم، الميتات كلها نجسة إلا ما استثني، إلا ما استثني، وهو الآدمي، وما لا دم له سائلة، وميتة البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، ماشي. النفس المقصود بها هنا الدم، ومن سمي النفاس للمرأة وهو الدم السائل، فالنفس يعبر عنه، يعبر عن الدم، ويسمى الدم بالنفس لأنه سبب بقاء هذه النفس. والبيت المشهور يقول على حد تسيل، على حد إيش؟ على حد الضبات نفوسنا، يعني السيوف، والله. نعم، قال ما لم إذا لم يكن متولدا من النجاسة، يعني إذا كان الحيوان الذي ليس له نفس سائلة متولد من النجاسات، مثل صراصر الكنف، صراصر الحمامات، يعني هذه عندهم متولدة من النجاسة، فلا تطهر. وهذا مبني على الخلاف في مسألة إيش؟ ها؟ الاستحالة. الاستحالة. فالذين يقول يطهر بالاستحالة يقولون تطهر صراصر الكنف لأنها أصبحت مثل صراصر غير الكنف، أصبحت كان يمشي على الأرض، ليست نجاسة. وهذا لا شك هو الصحيح، أن النجاسات إذا استحالت إلى شيء آخر طاهر فإنها تطهر، فإنها تطهر. والصحيح في هذه المسألة كذلك، أن المتولد من النجاسات إذا استحال إلى شيء طاهر فإنه يكون طاهراً.